شرخ ما بين الفقراء والأغنياء، ولأنه يزيد الفقراء فقرا إلى غير ذلك. ولكن القرض الحسن شيء مستحب، القرض الحسن شيء مستحب، إنسان يقرض لله تعالى من غير أي مقابل أخاه المسلم حتى يتيسر أموره، وطبعا كما ذكرنا ويستحب رد الدين حتى قبل الوقت، قبل الوقت إنسان فيما لو أعثر ضاقت أحوال ذلك الإنسان نصبر، نصبر هكذا الإنسان يتعرض، افترض أن المال احترق أو سارق سرقه، الآن ليس كذلك، تصبر أخوك الأحوال ما ساعدته أو التجارة أو صارت ظروف، تصبر ولا تؤذيه بالسب ونحو ذلك من الكلام، تصبر على هذا. وأما إن كان قادرا على الرد فصار يمطل، ارجع من بعد كما يحصل من كثير من الناس، دينه بيفرح طالبه بيحزن بيزعل وما بتعود صديقه ولا غير ذلك، فكيف هذا؟ لما أقرضك قرضا حسنا فرحت، فلما حان الأجل لا تريد أن ترد له. ينتبه الناس الذين إذا استدانوا مالا ووجدوا كيف يرد الدين ولو قبل الأجل شيء مستحسن. وكذا جملة من معاملات أهل هذا الزمان وأكثرها خارجة عن قانون الشرع، يعني نحن أعطينا أمثلة ولكن هناك كثير من المعاملات، كان يقول له نعمل عقدا وياك تصنع لي كذا وكذا وأعطيك أجرة 2000 وتنتهي من العمل في يوم كذا، فإن تأخرت نعمل شرط جزائي، كل يوم تتأخر تدفع لي $100 وكذا. هو صاروا يعملون مثل هذا لأنه قل الوفاء، النجار ونحو ذلك يقول له نعم نعم، يأخذ المال ويصرفه ولا يعمل له شيء ويمرضه، قل الوفاء، فصار بالمقابل آخر يطلب شروطا ويعمل عليه أوراق بحيث يخرب له بيته. طيب لو الآخر حصل معه تأخر رغما عنه من غير عمد تكون ألحقت ضررا كبيرا. إذن هذا الشيء الذي يجعلونه الآن لا يجوز، وكثير من المعاملات سيما الذي يأخذ الأفكار الأوروبية، يعني هذول الأوروبيين لا دين عندهم، يفتحون أبواب بالقوانين وأغلبها باطل، نحن كمسلمين ليس لنا أن نأخذهم مرجع، مرجعنا كتاب الله صحيح البخاري ومسلم، الحديث الصحيح بعد ذلك وإجماع الأمة، لا ننظر ماذا قالت فرنسا وماذا قال ديغول وباسكوا، ما دخلنا في هؤلاء، قوانينهم قوانين الشياطين وغير ذلك، نحن قوانيننا شرع الله ومرجعنا إلى دين الله. فعلى مريد رضا الله سبحانه وتعالى وسلامة دينه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع، ما بروح عند الباستور الفلاني ولا الخور الفلاني بعلمني شرع الله كيف هذا، لأنه بعض المتبجحين اللي عرفوا الإسلام معناه الانقياد لسوميسيون بيفتخر أنه هو تعلم من بعض هؤلاء الخوارنة وغير ذلك. شرع الله يتعلم من عالم ورع، ليس من نصراني مستشرق راح قرأ، فهذا يبث السم في الدسم، ليس من هؤلاء يتعلم شرع الله، من عالم يخاف من الله لا يفتي من غير علم، حيث لا يدري يقول لا أدري، ناصح يرشدك وينصحك افعل هكذا ويعلمك كيف تجتنب الفتوى بغير علم، شفيق على دينه يخاف على نفسه وعلى دينه، فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم، والمعنى طلب الحلال فريضة على كل مسلم أنه لا يجوز لك أن تطلب الحرام، هذا معنى طلب الحلال فريضة على كل مسلم، أو إذا كان لك زوجة وأولاد فقراء وأبوين فيجب عليك طلب الحلال لكفايتهم. أما إذا لم يكن لك أحد، لا زوجة ولا أبوين فقيرين ولا أولاد، وأنت لا تريد أن تعمل، تريد أن تأكل بعض الأحيان من الخبز الذي تراه وضعه مثلا الخباز لأنه يابس، هو وضعه عجانبا يعني إما ليرمى أو ليأكله البط، فأنت تقول أنا أكل هذا وأشتغل بالعبادة، وأنت لا تتطلع إلى ما عند الناس، من يعزمني اليوم، مين هيعطيني هدية اليوم، لا تتطلع إلى كل هذا. يجوز هذا، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام شكى، واحد شكى إلى النبي قال له يعني أنا أعمل وكذا وأخي في المسجد يصلي لا يكسب معي لا يعمل معي، فقال له عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. ومعروف أن أويس القرني كان يشتغل بعض الأحيان، ولكن بعض الأحيان كان يكتفي بما يلتقطه من النوى من الأرض ثم يبيعه فيشتري به خبزا، تبهنا. فالإنسان المتوكل على الله، المتوكل على الله ورزقه الله تعالى قناعة وغنى، يجوز أن لا يكسب ورزقه على الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز له أن يترك نفسه مثلا يهلك من الجوع ويقول أنا ناطر الرزق ينزل علي، لا يجوز. بمثل هذا الحالة يترك نفسه يهلك، لا يجوز. فصل: يجب على الموسر نفقة أصوله المعسرين أي الآباء والأمهات والفقراء وإن قدروا على الكسب. مثلا إنسان له أب وأم وجد وجدة، هيدول أصوله المعسرين ليس عندهم ما يكفيهم، فيجب على هذا الولد أن يكفي أصوله هؤلاء الفقراء بالطعام والسكنة والثياب، يعني يكسب ليكفي أبويه ولو على كالجد والجدة. وإن قدروا على الكسب، لو كان أبوه قادرا على الكسب ولم يعمل ليكسب، هو يجب عليه أن ينفق على آبائه. وكذلك يجب عليه نفقة فروعه أي أولاده وأولاد أولاده إذا أعسروا وعجزوا عن الكسب لصغر أو لزمانة أي مرض مانع من الكسب. فواحد عنده أولاد صغار أو عنده ولد مريض مرض يمنعه من العمل أو مجنون مثلا، فهذا يجب عليه أن ينفق على أولاده الصغار، ويجب عليه أن ينفق على ابنه الزمن المريض الذي لا يستطيع أن يعمل مع مرضه. فإن كان ابنه الصغير يعني عمره 8 سنوات أو 9 سنوات أو 10 سنوات ويمكن أن يجد له عملا يليق به، هل له أن يحمله على العمل؟ نعم، له أن يحمل ولده على العمل فينفق عليه من عمله، على عمل يليق به وينفق عليه من هذا المال، لأن الولد إذا علمه أبوه كيف يعمل وكيف يتحمل مسؤولية خير أن يبقى في أربع حيطان مع بوكيمان، وطالع الولد ما بيعرف إلا هيدا، بيكبر مثل العصفور اللي عاش بالقفص، مات ما عاد في حوله حدة، ما بيعرف يعيش برات القفص، لا يعيش خارج القفص. فنحن لا نرضى لأولادنا أن يعيشوا هذه الحياة بهذه الطريقة فقط. أولاد عودوا على التنعم، عودوا على التنعم، كيف يأكل شوكولا، كيف يأكل بيستاش، كيف يعمل كذا ويبقى. هلأ أنت تريد أن ابنك يتعلم وطبيب ونحو ذلك، طيب تسعى في ذلك، لكن غيرك لا يستطيع، ما عنده الإمكانيات حتى يكون ابنه طبيب أو مهندس، فماذا يفعل؟ يأخذ ابنه للعمل، يكلفه من العمل ما يطيق، لا يحمله صخور فوق رأسه وهو لا يستطيع مثلا، يكلفه من العمل ما يطيق فيكسب هذا الولد شيء فينفق عليه من هذا المال، هذا جائز. ويجب على الزوج نفقة الزوجة ومهرها، وعليه لها متعة إن طلقها. واحد تزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، إلا إذا قالت له زوجته أنا سامحتك لا تنفق علي أنا أنفق على نفسي، يجوز. إذا رجعت عن رأيها بعد سنة يجب عليه أن ينفق عليها، مش معناه إذا قالت له هكذا يعني خلص انتهى فيها ترجع عن رأيها وقلت له الآن أنا أريد النفقة، سكنة، ثياب وطعام، وجبتين من غالب طعام البلد. فليس له أن يقول لزوجته أنت روح اشتغلي، أي أنا ما عم بيطلع بإيدي شغل، فيبقى في البيت ويرسل زوجته إلى العمل، يحملها يرغمها على العمل، ليس له. إن أذن لها بالعمل فكل ما تكسب لها، إن شاءت تساعده وإلا فلا، وهو يلزمه أن ينفق على زوجته الغنية وكسوتها، ومع السكنة يلزمه ذلك. طبعا لا يلزمه أن ينفق على أمها وأم أمها وأبيها وأبو أبيها وجيرانها وإخوانها، كما بعض الزوجات قد تحمل زوجها واحد من هيدا ومن هذا. لابد أن ننتبه، لا تحمله ما ليس عليه إلا بطيب نفس. إذا بدك خذ هدية لأمي، بس من دون معارك بعدين. هي يعني ليست هي لنفسها، لا أظن، لعله توجهه من حسن المعاملة. ويجب عليه مهرها. إذا قال لها أبوه وأبوها، قال لو زوجتك ابنتي على 10 كيلو من الذهب الأحمر الخالص، قال له ده قبلته يعني زواجها، 10 كيلو ذهب أحمر عليك في رقبتك، فيجب عليك أن تعطي المهر. منك قادر تقول لا أقبل زواجها على هذا المهر. الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. وعليه لها متعة إن طلقها، إن طلقها من غير سبب منها، طلقها من غير سبب منها، يجب عليه غير المهر يعني وغير النفقة، متعة، مال يعطى للمطلقة، يكون إما بالتراضي بينهما، كم إما بالتراضي بينهما، أو القاضي إذا اختلفا يقدر مالا يعطيه الرجل لزوجته إذا طلقها من غير سبب منها. وعلى مالك العبيد والبهائم نفقتهم، وأن لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه. واحد عنده جمال وعنده أحصنة، يجب عليه أن يطعم هذه الدواب، فليس له أن يحبسهم ويمنع عنهم الطعام. وإذا كان عنده بهائم كما قلنا، يجب عليه أن يطعم هذه البهائم، فلا يجوز له أن يحبس مثلا قطة يقول أنا لا أريد أن أطعمها فيتركها حتى تموت. الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت امرأة في النار تعذب في النار بقطة حبستها، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل. فإذا نحن منا بحاجة لبريجيت باردو حتى نشوف حقوق الحيوان، نحن من دين الإسلام من 14 قرن في بشرعنا أن الإنسان يطعم الحيوانات، لا يكلفها من العمل فوق الطاقة. عنده حمار يستطيع يحمل 50 كيلو، لا يجوز حمله 100-150 حتى الحمار يمشي وإجريه رايح، لا يجوز. ولا يجوز أيضا أن يضرب الحمار بغير سبب أو على الوجه، يضرب الحمار على الوجه لا يجوز. أو عنده بقر مثلا، لا يجوز أن يضربها ويخوفها من غير سبب. إذن نحن منا بحاجة لهؤلاء وأنظمتهم اللي يتكلموا بيتبجحوا بحقوق الحيوان، ليش عم تحرقوهم وقتل أحفر؟ شفناهم كيف نازل بالبقر يضرب بهاي ويقتل بهاي، أي منظر؟ هذه أليست بهائم وأليست حية؟ لكيف تعاملون هذه المعاملة؟ فلما يأتي الأمور على مصالحهم لا يعرفون شيئا. ثم نقول أنتم تتكلمون بحقوق الحيوان وبهيدا، لا ترون المسلمين في فلسطين كيف يقتلون؟ لكن واحد قال لي ما هم نصارى وهؤلاء مسلمون، لا يتأثرون. لو كان اليهود في دولة الصهاينة هذه يقتلون النصارى كان تأثرت أوروبا وقامت على أمريكا وقاموا على اليهود، لكن كثير منهم يعني البجع عنده أولى، بجع طيور جميلة، وهم لا يعبؤون، لأن هؤلاء الشارون واليهود يقتلون مسلمين. لكن سيكون لكل هؤلاء حساب يوما ما، لأنهم يتبجحون بحماية حقوق الإنسان وغير ذلك، ثم بعد ذلك يسكتون، يصمتون عن الجرائم، لا يعلقون، صمت رهيب، وأولئك سفاكين جزارين. لكن نحن ما بدنا نعتمد على هؤلاء، ما حدا من المسلمين ينتظر من هؤلاء النصر، نصر من عند الله، فالمطلوب أن ننصر دين الله. ولا يضربهم بغير حق، قلنا شرحناها، لا يضربهم بغير حق، لكن ممكن يعني إذا حمل على البغل حمل عادي مطلوب يحمله ويمشي بقوة، فهذا البغل تنحر فأعطاه ضربة يعني بحيث يمشي الحال، هذا يجوز، ضربه على القفا ضربة حتى يمشي يجوز. ويجب على الزوجة طاعته في نفسها إلا ما لا يحل، يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في فراشه إلا ما لا يحل، إن طلب منها الجماع في الحيض أو النفاس لا تطيعه، تبهنا، وتطيعه فيما سوى ذلك، لكن بالجماع لا تطيعه. لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لا تدخل على بيته من لا يرضى، لا تتصرف في ماله إلا بما يرضى. إذا ألا ما تظن الرضا، فمطلوب أن لا تظن الرضا. إذا قال لا أنا أعطيتك نفقتك وكذا، الآن أترك مالي لا تقربي فلا تقربه. إن قصر في النفقة الواجبة ترفع أمرها إلى القاضي، إن قصر في النفقة الواجبة ترفع أمرها للقاضي، تقول يطعمني وجبة واحدة ويفرض علي، أو يعني كل يوم بدي أكل بطاطا، لا، هي تأكل كما يأكل غالب الناس وجبتين. بعدين الموسر قدره، والمعسر قدره، والمتوسط على قدره. وليس لها أن تصوم النفل بحضرته، هو موجود، لا تصوم النفل إلا بإذنه، لأن هذا فيه منع حقه من الاستمتاع بها في النهار، فلا تصوم النفل إلا بإذنه، أما رمضان تصومه من غير إذن طبعا. ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، إن أذن لها تخرج وإلا فلا. اليوم بعض النساء إذا ما خرج زوجها كل يوم مشكلة. واحد من أصدقاء بيروت قال لي عمتي دخلت على البيت عروس خرجت بالتابوت، ما طلعت من البيت، من الزواج للمقبرة. هلا الغرب وكيف هيدي ما شافت الدنيا؟ نحن خلقنا لنشوف الدنيا ولا لنطيع الرحمن؟ لنطيع الرحمن. هذه عرفت لما خلقت فعملت لذلك. معي انتو؟ الاذهان مفتحة، الحمد لله. الواجبات القلبية، فصل من الواجبات القلبية الإيمان بالله وبما جاء عن الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله. فمن لم يؤمن بالله ورسوله لا يكون مؤمنا. قال الله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وهذا أعظم حقوق الله على عباده، أعظم حق لله على العباد أن يؤمنوا به تعالى ويوحدوه من غير أن يشركوا به شيئا، ويصدقوا رسوله الذي أرسل. بعد هذا تأتي فرضية الصلاة، تبعنا. لكن أولا التوحيد، الإيمان بالله والرسول، وإلا لا يقبل من دون الإيمان بالله والرسول لا يقبل أي عمل صالح. والإخلاص وهو العمل بالطاعة لله وحده. الإخلاص مر معنا لما كنا عم نشرح على الصلاة، فلذلك الآن نعرفه فنقول الإخلاص العمل بالطاعة ابتغاء مرضات الله. فإن عمل العمل يريد الثواب وقليل من المدح فهو عليه رد، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصا له. فتأمل هذا، أن العمل إذا كان فيه شيء من الرياء يرد عليك، والناس لا يعطوك حسنة واحدة فأخلص لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والندم على المعاصي، يجب الندم على المعاصي صغيرة كانت أم كبيرة، يجب الندم على المعاصي، يجب على الإنسان أن يتوب ويندم على المعاصي صغيرة كانت أم كبيرة. لا تستصغرن معصية فإن الجبال من الحصى، لو أخذت كل معصية أخذت حجرا فرميته في بيتك، كيف يصير البيت بعد سنة؟ هل يمكن أن تدخل عليه؟ إن كان كذلك هل ترضى في حياتك أن يكون بيتك كذلك؟ لا أرضى له. لا ترضى لبيتك أن يكون مليئا بالأحجار، وترضى لكتابك أن يكون مليئا بالسيئات يوم القيامة؟ إذا وقعت وأزلك الشيطان سارع إلى التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لا تعمل الذنوب من بعد تقول غفور ربي غفور رحيم. إياك أن تأمن مكر الله، إياك أن تأمن عذاب الله، هذا هو المعنى. عصى والتوكل على الله، التوكل على الله ثقة القلب بالله بأنه لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله، مع العمل بالأسباب. يعني ما بتاخذ السم بتقول أنا أعرف أنه لا خالق للضرر إلا الله، الضار على الحقيقة والنافع هو الله، فأنا أشرب السم. لا، تعمل بالأسباب، تأخذ ما ينفعك وتدع ما يضرك مع ثقتك بأن الضار والنافع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، هو خالق المنافع والمضار الله سبحانه وتعالى. ولكن كما أنك تقوم في العمل صباحا، تذهب إلى السوق، تأخذ بالأسباب، كيف تبيع، كيف تشتري، لتأخذ شيئا من الرزق، والرازق على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. والسعي بالأسباب لا ينافي التوكل، السعي بالأسباب لا ينافي التوكل، بل أمر الله به. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. انتبهنا؟ ولكن الناس في التوكل درجات كثيرة، درجات وأحوال. كان أحد الصالحين الجنيد يقول: أستحي أن أتكلم بالتوكل أمامه. ليه؟ قال: بقي 20 سنة ينزل إلى السوق كل يوم فيكسب دينارا فلا يبيت منه إلى الغد درهما، ولا يبيت منه شيء إلى الغد، يكسب دينار يأخذ ما يحتاج، ما تبقى ينفقه، وفي اليوم الثاني يكسب دينارا، إذا جاء الصباح يكون قد أنفقه مع أخذه ما يحتاج. 20 سنة لم يضع دينارا على حدة إلا رأس المال يقلبه، فإذا ربح شيء أخذ ما احتاج وأنفق الباقي. قال الجنيد إمام الصوفية، قال: كنت أستحي أن أتكلم بالتوكل أمامه. هذا فعل، ولا يصح أن يحمل ما روي ولم يثبت عن علي: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يروى عن علي. على حسب الظاهر كما يروونه لا يحمل على الظاهر، لو حمل على الظاهر يصير كلام متناقض. إذ واحد أراد أن يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا 10,000 سنة، يعني حيشتغل ليل والنهار، وإذا أراد يعمل كأنه يموت غدا حيقيم الليل والنهار بالصلاة والطاعات، فكيف يجتمع هذا مع ذاك؟ فإن صح معناه اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، يعني عمل الدنيا فيني أخره اليوم، غدا، بعد غد، شهر، شهرين، يمكن أؤخره، عندي وقت كتير، مدام هذا أمر من أمور الدنيا يمكن أن يؤخر، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هلأ مر عليك الفقير، ما تقول له بكرة وأعطيك، الآن أعطيه، الآن أعطيه، الآن تقول أصلي ركعتين، الآن صليها، كأنك تموت غدا، لا تؤخر عمل الثواب والطاعة اعمله فورا كأنك تموت في الغد. بالنسبة للدنيا عمل الدنيا يمكن أن يؤخر. إن صح عن علي هذا الكلام هذا معناه. أما طبعا أهل الدنيا ما بيناسبهم يفسروا لك الحديث، أن تفسر لهم الحديث هكذا، ما بدك تفسر لي بطريقة يفهم منه أنه الساعة 6 الصبح بيفيق، الساعة 12 بالليل بيرجع البيت، سبت واحد وتنين بيفتح، أعياد كله بيفتح كله ببيع. هذا ما يتناسب، هذا ما يوافق الشيء الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراقبة لله، بمعنى المراقبة لله استدامة الخوف من الله، استدامة الخوف من الله بترك ما حرم وأداء ما افترض. لو كنت وحدك الله تعالى مطلع عليك يراك، لو كنت في بلد كل اللي حولك كفار ما تقول ما في حدا مسلمين شايفني. الإنسان يخشى الله سبحانه وتعالى لو راح على بلد ما في ولا مسلم، ولو كنت في البيت وحدك، ولو كنت في ظلمات الليل، لا تقل خلوت بل قل علي من الملائكة رقيب وعتيد، يكتب علينا الأعمال ويسطرونها. فالإنسان إذا كان يخاف من الله سبحانه وتعالى يلحظ هذا دوما. لكن بعض الناس يخافون من الناس ولا يخافون من الله. إذن المراقبة لله استدامة الخوف من الله بترك الحرام وترك المعاصي وأداء الفرائض. والرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض عليه. الرضا عن الله، مصيبة أنت لا تعترض على الله، في رخاء لا تعترض بل اشكر نعمة الله. إذن تسليم، عندك ولد جاء عاش 6 سنوات مات، ثم جاء ولد 4 سنوات مات، ثم لا تعترض على الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، يبنى لك في الجنة بيتا يسمى بيت الحمد. فالإنسان يرضى عن قضاء الله وقدره، يرضى عن قضاء الله وقدره، فلا يعترض على الله سبحانه وتعالى فيما قضاه وفيما قدره، في حال الرخاء أم في حال الضراء أو في حال البلاء. وتعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله، شعائر الله منها مثلا الصلاة، الأذان، هذه الشعائر. فإذا يجب على إنسان أن يعظم ما عظمه الله، يعظم الكعبة، الله تعالى عظم شأنها، المساجد من أماكن هذه تعظم، فالإنسان لا يبول فيها، لا يقذرها، لا يدخلها مع الجنابة، يعني لا ينكر فيها. فإذا يجب تعظيم شعائر الله، لا يمد رجله إلى المصحف أو إلى كتاب من كتب الشرع، لا يمد، حرام، لا يجوز. والشكر على نعم الله بمعنى عدم استعمالها في معصية. هذا الشكر الواجب، أن نستعمل النعم بالطاعات. مثلا الله رزقك صحة وجمال وخلقة حسنة، هذه الصحة لا تستعملها بمعصية الله. أو رزقك الله مالا، هذا المال لا تصرفه في الخمر والزنا، لا تصرفه في معصية الله. استعمل النعم بالطاعات تكون شكرت الله الشكر الواجب. فإن لم تفعل فالله تعالى يقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يسأل الإنسان عن هذه النعم ويقال له يوم القيامة ألم نصح جسمك، ألم نسقك من الماء البارد، هل شكرت؟ أما أن يقول الحمد لله والشكر لله هذا مستحب، وجيد أن يقول للإنسان كيف حالك ويريده أن يقول الآخر الحمد لله، حسن. تسأل أخاك كيف حالك فيقول الحمد لله، أنت بهذا القصد تسأله تستخبر عن أحواله وليذكر الله، فلك أجر. والصبر على أداء ما أوجب الله، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، صلة الرحم، بر الوالدين، الجهاد في سبيل الله فرض كفاية. أحيانا إذا جاء الكفار وغزونا بيكون فرض عين في البلد. إذن يجب عليك أن تصبر على أداء ما فرض الله، ولو كنت تجد شهية كبيرة للنوم ولكن استيقظت فوجدت أن الصبح دخل، لا تبقى تحت الغطاء على الفراش، تقوم مثل الأسد لصلاة الصبح طاعة لله، تترك الكسل للكسالى، تترك الكسل للكسالى وتغسل وجهك بالماء البارد حتى تتنشط وتقوم فتصلي صلاة الصبح التي فيها ثواب عظيم جدا. في الحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، اللي يمشوا لصلاة الصبح ولصلاة العشاء. وأفضل الجماعة جماعة الصبح، فالعشاء فالعصر. والصبر عما حرم الله تعالى، هذا أصعب على النفس، تصبر على ترك الحرام أصعب من الأولى، لأن النفس جبلت أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، نفس بتميل للحرام إلا ما رحم ربي، فالصبر على ترك الحرام أصعب، ويجب عليك أن تصبر على ترك الحرام. خذ قاعدة، اجتناب معصية واحدة خير من ألف حسنة، ضعها في بالك، اجتناب معصية واحدة صغيرة خير من ألف حسنة، لأن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. والله فرض علينا ترك الحرام، فأن تتقرب إلى الله بترك الحرام أفضل من أن تقوم مثلا بألف ركعة وأنت بنفس الوقت تعمل حرام. ولا تستصغرن معصية، لأن الصغائر أحيانا بتأديك للكبائر، وإذا وقعت بالكبائر القلب يقسو، يكون ما عاد في بينك وبين الكفر يعني ذلك الحاج، فيخشى عليك من الكفر، لأنه بعض الكبائر لها شؤم، إذا واحد وقع بالكفر أو مات على الكفر شيء خطير جدا. فاجتنب المعاصي. بعض الصالحين مثل عبد الله بن عمر كان يجتنب بعض الحلال ويقول: أحب أن يكون بيني وبين الحرام حاجزا من الحلال لا أقربه، يجتنب بعض الحلال ليكون أبعد عن ترك الشبهات وبالتالي أبعد عن ترك المحرمات. وبغض وعلى ما ابتلاك الله به، الصبر على ما ابتلاك الله به، ذكرنا لو ابتليت بفقد ولدك أو بمرض تأمل الثواب، استحضر الثواب، من يرد الله به خيرا يصب منه. لو ابتليت بالعمى، ورد في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه عوضته منهما الجنة. إذن اصبر على ما ابتلاك الله به، إن كان بالصحة، إن كان بالفقر، إن كان بالهموم أو غير ذلك من الأمور، اصبر. الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان، ليست دار بقاء. عن قريب تزول وتكون في الجنة، لك مثل الدنيا وعشر أمثالها إن كنت من أهلها أقل ما يكون، ويكون جمالك كجمال سيدنا يوسف، ويكون لك زوجات من الحور العين، لأن بعض الأحيان الإنسان يبتلى بالصحة، بالمرض، بزوجة غير مطيعة، بأولاد عاقين، بجيران مؤذين. الدنيا كلها كيفما برمت فيها بلايا وفتن، العبرة بما عند الله، يعني هذه الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. اصبر على ما ابتلاك الله به، ولا تتطلع إلى من هو أعلى منك في الدنيا، انظر إلى من هو أكثر منك بلاء فقول أقتدي بفلان. وبغض الشيطان، لأن الله تعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فاتخذ الشيطان عدوا، واتخذ الشياطين من الجن أعداء، والشياطين من الإنس أيضا اتخذهم أعداء، لأن الشياطين منهم إنس ومنهم جن، كما قال تعالى: من الجنة والناس. شياطين الإنس هم الذين يدعون إلى الضلال. وبغض المعاصي، يجب بغض المعاصي، الزنا والسرقة والربا ونحو ذلك والنميمة، يجب بغض المعاصي، الله سبحانه وتعالى لا يحبها، نحن لا نحبها. وإذا واحد سمعت أن فلان عصى، ينبغي لك أن تكره لو عرفت لو قيل لك فلان عمل كذا وكذا من الحرام تكره بقلبك، إذا كان أمامك تنكر المنكر، إذا سمعت به تكرهه لا تحبه لا تحبه. ومحبة الله، تحب الله أكثر من كل شيء، أكثر من الأنبياء وأكثر من الملائكة، تحب الله تعالى أكثر من أهلك ومالك وولدك. أما من قال لامرأتي أنا أحبك أكثر من الله فهو كافر خبيث ملعون. نحب الله تعالى أكثر من أنفسنا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والذي يحب الله حبا صادقا كاملا أكثر من ذكره وأطاعه فيما أمر. لذلك قالت رابعة العدوية: تعصي الإله وأنت تدعي حبه؟ لعمري إن هذا في الفعال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الذي يحب الله يطيع الله ويتبع رسول الله، لأنه تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تطيع الله فيما أمر وتترك ما حرم، تجتهد في الطاعات والنوافل، تخلص في عملك. وعلامة الحب أن تكثر من ذكر الله، لأنك ما أحببت شيئا إلا أكثرت من ذكره. إذا بتحب ابنك الصغير وين ما بتروح بتتذكره وبتتكلم عليه، وإذا أحببت مثلا صديقا لك كثيرا تذكره وتدعو له وتذكره بين الناس. والذي يحب الله أكثر من ذكره. ومحبة كلامه، يعني محبة القرآن الكريم. ومن جملة محبة القرآن الكريم أن تكثر من تلاوته، علامة هذا أن تكثر من تلاوته وتحفظه وتعمل بأحكامه وتتأمل معانيه وتبحث عن تعرف المعاني. هذه الآيات ما معناها؟ هذا دليل محبتك لكلام الله تعالى، أن تحفظ وتقرأ وتبحث عن فهم المعاني، وتبث بعد ذلك تلك العلوم التي يعني طبعا مع التلقي بالسماع. وأيضا محبة رسوله، بعد محبة الله محبة الرسول ثم سائر الأنبياء، نحبهم كما ورد في الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن توقد له نار فيقذف فيها. إذا كانت في هذه الخصال وجد العبد في قلبه حلاوة الإيمان. يروى أن رجل ورد في الحديث الصحيح قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ قال: يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام وصدقة، يعني الصيام نافلة أو صدقة، إلا أني أحب الله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت، يعني تكون يوم القيامة بحيث تكون مع النبي الذي تحبه وعلى حال ترضاها تحبها وتكون مرضيا يكون مرضيا عنك. والصحابة، محبة أصحاب رسول الله، ليه؟ لأنهم أنصار دين الله، نصروا رسول الله، جاهدوا بأنفسهم وأموالهم، تركوا بلادهم الذين هاجروا من مكة، خرجوا مع رسول الله حيثما خرج، نشروا الإسلام، أحق الحق، أذلوا الكفر والكفار. إذن هؤلاء نحبهم، سيما السابقين الأولين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء أهل بدر، بعد العشرة أهل بدر. هؤلاء نخصهم بالمحبة لأن لهم مزيد من الفضل. والله تعالى يقول فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويجب محبة الآل، يعني أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، سيما فاطمة وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين والأئمة من أهل البيت، علي بن الحسين، علي بن الرضا، موسى الكاظم، جعفر الصادق. هؤلاء أولياء لله صالحون، من أفضل عباد الله الصالحين، فنحن نحبهم أيضا لصلاحهم ولقرابتهم من رسول الله. والصالحين، الصالح من قام بحقوق الحق وحقوق الخلق. الصالح هو الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات ويشتغل بالطاعات والنوافل، فنحن نحب عباد الله الصالحين كالإمام مالك بن أنس، الإمام الشافعي، أحمد بن حنبل، أبو حنيفة. هؤلاء الصالحون الذين نسمع عن طاعتهم وتقواهم وكراماتهم، نحبهم لأنهم أحباب الله. أقرباؤه الأتقياء. فصل: ومن معاصي القلب. هذا الفصل الذي مضى كان الواجبات القلبية، الآن معاصي القلب. من معاصي القلب الرياء، الذي ذكرنا من الواجبات القلبية الإخلاص. فمن المعاصي الرياء، وهو العمل بالطاعة من أجل أن يمدحه الناس. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. الذي يعمل عمله سمعة ورياء، يأتي يوم يملأ الله أسماع الناس من سوء الثناء عليه، يسقط من أعين الناس، لأن الناس لا تحب المرائي أو المتكبر، إنما يحبون المتواضع المخلص. وبعضهم قال: المخلص يستوي عنده رؤية البشر أم رؤية البهائم، رأته بقرة أم رآه رجل سيان، لأن عنده العبرة بما عند الله. والمخلص من علاماته أيضا أن يكتم الحسنات كما يكتم السيئات. ما بيقول له: لك شو بيك نايم للساعة 11؟ سبحان الله، امبارح قمنا الليل. شرط تقول له قمنا الليل امبارح، يعني قول له تنابل، نحن مقصرين من حب النوم كتير. ما تتركه يعرف ولا تموه له، ما تتركه يعرف، يقول له بعد يمدحك، فإذا مدحك حتعمل ظهرك هيك، فالغرور يكسر الظهور. تبهنا من دون شيء ظهرنا عم بيجعنا. فالإنسان أولا مطلوب منه أن يكتم الحسنات كما يكتم السيئات، كما ذكرنا حتى عن زوجته يكتم، أنه كتير النساء بحب يحكوا بعض الأحيان لتحكي عن زوجها، فما بقول لزوجته سر ما تقولي لحدا. إذا قال سر ما تقولي لحدا، إلا بعض النساء، ما عم بحكي عموم، في نساء وراء العديد. ويحبط ثوابها الرياء، يعني فعل فعلا يرائي فيه، يحبط الثواب، يعني زيادة على أن عليه معصية يحبط الثواب. لما يرائي بعمله، كان واحد يقرأ القرآن مثلا يبكي، فيدخل واحد يقول: ما أشد الزكام، ما عم بيقول له أنا مزكوم، ما أشد الزكام، الآخر يظن أنه يعني مزكوم، ولكن هو عم يبكي من خوف من الله.